الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاهم بعد. نكمل ما وقفنا عنده في الدرس السابق من شرح كتاب منهج السالكين. نعم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، صلى الله وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين يا رب العالمين. قال الإمام العلامة الفقيه المفسر عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين: كتاب البيوع. كتاب البيوع، البيوع جمع بيع، وهو مبادلة مال بعين، مبادلة مال بعين، هذه عين تعطيه المال وتأخذ العين، تسمى مبادلة مال بعين. والأصل في البيوع الحل والإباحة، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وحل الله البيع. فهذا هو الأصل، إلا ما دل الدليل على حرمته، وهي البيوع المحرمة. نعم. الأصل فيه الحل، الأصل فيه هنا الأصل أراد يعني أصل يعني القاعدة الفقهية، وهي الأصل بقاء ما كان على ما كان، لأن قلنا أن الأصل يأتي معناه الدليل ويأتي معناه القاعدة الفقهية، وهي أصل الشيء. فالأصل في البيوع الحل والإباحة. نعم. قال تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. نعم. فجميع الأعيان من عقار وحيوان وأثاث وغيرها يجوز إيقاع القعود عليها إذا تمت شروط البيع. نعم، يعني جميع المنافع من عقارات البيوت والأراضي والمزارع والأثاث من ملابس وغيره، جميع ما ينتفع به ابن آدم جاز بيعه بالشروط التي سوف تذكر. نعم. فمن أعظم الشروط الرضا. هذا الشرط الأول، الرضا، لا بد من تراضي الطرفين، إنما البيع عن تراض، إنما البيع عن تراض. أما إذا كان هناك أحد الطرفين لم يرضى فهذا البيع ليس بصحيح، إلا في حالة واحدة فقط يجوز البيع بدون الرضا، وهو في حال الحجر، في حال الحجر، إذا أفلس الإنسان وعليه ديون للناس وتم الحجر على أمواله وعرضها في المزاد للبيع، فهنا تباع هذه الأموال بدون رضاه حتى يعطى الناس ديونهم. فالأصل أنه لا بد من الرضا إلا في هذه المسألة فقط، وهي الحجر إذا أحجر عليه. نعم. قوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. نعم، قال تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: إنما البيع عن تراض، إنما البيع عن تراض، حديث صحيح. نعم. وأن لا يكون فيها غرر وجهالة. هذا الشرط الثاني، الشرط الثاني أن لا يكون البيوع فيها غرر وجهالة، كل شيء فيه جهالة لا يجوز، بيع الطير في السماء لا يجوز، بيع السمك في الماء لا يجوز، بيع العبد الآبق الشارد لا يجوز، للجهالة، أنت لا تعلم الطير في السماء هل تقبضه أم لا، السمك في الماء هل تقبضه أم لا، لا تعلم، فهذا يسمى بيع الغرر والجهالة. فلا بد أن يكون مالكا للمبيع قادر على تسليمه، مالك المبيع قادر على تسليمه. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. الغرر هو الجهالة، الغرر هو الجهالة. نعم. فيدخل فيه بيع الآبق والشارد. نعم، ويدخل فيه بيع الآبق والشارد، الآبق والشارد بمعنى واحد، أي الهارب، إذا هرب الجمل هرب، وقلت الذي يريده بألف وهو أساساً قيمته 5000، فهذا يأخذ 1000 ويتبع الجمل، إما يجده وإما لا يجده، وإما لا يجده، فأصبح هو متردد بين الربح والخسارة، فسمي غررا لأنه لا يعلم هل يحصل على الجمل أم لا. نعم. وأن يقول بعتك إحدى السلعتين، أو يقوله بعتك إحدى السلعتين، والسلعتين هو لا يعلم هل هما بوزن واحد أم هذه وزنها يختلف عن هذه، يقول تأخذ إحداهما وأنت لا تدري هل هذه وزنها نفس هذه أو هذه وزنها أقل، لا تعلم أي، فهذه فيه جهالة. أما إن كانت السلع كلها بوزن واحد مثلا كلها رز 10 كيلو فهذا جائز، إذا كانت السلع كلها نوع واحد بالوزن والجودة لا بأس، لكن هنا المراد أن الوزن يختلف والجودة تختلف فلا يجوز. نعم. أو بمقدار ما تبلغ الحصات من الأرض ونحوه. نعم، هذا يسمى بيع الحصات. بيع الحصات كان أهل الجاهلية يفعلونه، قال ارمي الحصاة على أي ثوب وقعت خذه لك بالثمن الفلاني. نعم. أو ما تحمل أمته أو شجرته. أو ما تحمل أمته أو شجرته. نعم. أو يقول أبيع لك إذا حملت الأمة عندي، أو إذا أثمرت الشجرة. الشجرة الآن لم يخرج ثمارها، أنت لا تعلم هل تثمر أم لا، لا تدري، لا تعلم هل هذه الأمة تلد أم لا، أنت لا تدري، فهذا كله جهالة ولا يجوز. نعم. أو ما في بطن الحامل. نعم. أو تقول أبيع لك إذا حملت هذه الناقة، أو إذا حملت هذه البقرة، أو إذا حملت هذه النعجة الشاه، فإذا حملت أبيع لك ما في بطنها، أنت لا تدري ما في بطنها، هل هو ذكر أم أنثى، هل هو حي أم ميت، لا لا تدري. لكن جاء في البخاري نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة، يعني ما في بطن الإبل، ما في بطن البقر، للجهالة، أنت لا تدري. نعم. وسواء كان الغرر في الثمن أو المثمن. نعم. وسواء كان الغرر يعني الجهالة في الثمن أو في المثمن، يعني سواء كان في العين أو كان في المال. في العين كما مر الآن، أنت لا تدري هل تقبض هذه العين أم لا، لا تدري الثمر هذا هل هو ينتج أم لا، يطيبها أم لا، لا تعلم. أو يقول بالثمن بالمال، يقول بعتك بما معك من مال، هو لا يعلم كم معك من مال، فهذا لا يجوز. نعم. وأن يكون العاقل مالكا للشيء. نعم، هذا الشرط الثالث، أن يكون مالكا، مالكا للسلعة. لقول سلم لحكيم ابن حزام لا تبع ما لا تملك، لا تبع ما لا تملك، تقول أبيعك هذه السيارة وهي ليست لك، أبيعك هذا الدكان وهو ليس لك، هذا لا يجوز، لا بد أن يكون مالكا فيه أو مأذونا به، أو مأذونا له فيه وهو بالغ الرشيد. نعم، أو يكون مأذون له في البيع، يعني وكيل، إما يكون هو مالك البيع أو يكون وكيل عنه. أما إذا كان غير مالك للبيع، غير مالك للسلعة ولا وكيل، لا يجوز. لكن استثني ما يسمى ببيع الفضولي، بيع الفضولي، وهو أن يتصرف في السلعة بيعا أو شراعا، فإذا أغره صاحب السلعة جاز ذلك. يعني الدكان هذا مثلا صاحبه غير موجود وجاء مشترٍ، فأنت تبيع له وتأخذ المال، فإذا جاء صاحبه تعطيه، إذا رضي صاحبه لا بأس، وإذا لم يرضى لا يجوز لك ذلك، هذا يسمى بيع الفضولي. واستدلوا به أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى عروة البارقي دينارا ليشتري له أضحية، يشتري له أضحية، فذهب إلى السوق وشرى أضحية بدينار، ثم باعها بدينارين، ثم شرى أضحية أخرى بدينار، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هذه الضحية وهذا الدينار، فلما أخبره أقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، باع وشرى، فدعا له قال عليه الصلاة والسلام اللهم بارك له في صفقة يمينه، فأقره بهذا وحديث البخاري. فإذا نقول أن الأصل أنه لا تبيع ما لا تملك إلا إذا كان لك أو أنت كنت إيش وكيل. إلا هذه المسألة هي مسألة بيع الفضولي، إذا رضي صاحب الدكان فلا بأس. قال وأن يكون وهو بالغ رشيد. نعم، وهو بالغ رشيد يعني يحسن التصرف، يحسن التصرف، بالغ عاقل رشيد، لا يكون مجنون. المجنون ما يصح منه البيع ولا الشراء، ولا صغير جدا، الصغير ما يصح منه البيع ولا الشراء. قالوا إلا فيما يتساهل فيه في الصغار، تعطي الصغير 1000 شلن وذهب إلى الدكان شراء بقيمة 1000، هنا قالوا يتسامح فيه، يتسامح في الأمور البسيطة. نعم. ومن شروط البيع أيضا ألا يكون فيه ربا. نعم، هذا أيضا شرط، ألا يكون فيه ربا. والربا نوعان، إما ربا فضل وهو الزيادة، وإما ربا نسيئة وهو التأخير. والربا محرم وهو كبيرة من كبائر الذنوب. نعم. عن عبادة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم. نعم، يعني إذا كنت تبيع البر أو تبيع الرز أو تبيع الشعير أو الملح أو غير ذلك من هذه الأصناف يجب أن يكون مثلا بمثل يدا بيد، بمعنى شخص أراد تمرا بتمر تعطيه مثل بمثل يدا بيد، أراد أن يشتري الشعير بشعير مثلا بمثل يدا بيد. فإذا كانت الأصناف من جنس واحد لابد من إيش؟ التماثل والتقابض، التماثل في الوزن والتقابض في الحال. أما إذا اختلفت ليست من جنس واحد فلا بأس إيش في عدم التماثل بشرط التقابض. إذا أراد القمح بالتمر لا يشترط الوزن، لكن لابد من التقابض. نعم. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. نعم، يعني التمر بالشعير يجوز، 5 كيلو بكيلو يجوز، لكن بشرط التقابض في مجلس العقد، لأنه إذا لا يوجد هناك تقابض أصبح ربا نسيئة، أصبح ربا نسيئة. إذن نقول إذا كانت الأصناف من جنس واحد لابد من التماثل والتقابض، لأنه إذا لم يكن فيه تماثل أصبح إيش؟ ربا الفضل، ربا الفضل. لم يكن فيه تقابض أصبح ربا إيش؟ النسيئة. نعم. فمن زاد أو استزاد فقد أربى. نعم، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، يعني أصبح إيش؟ ربا الفضل، ربا الفضل وهو الزيادة. نعم. فلا يباع مكيل بمكيل من جنسه إلا بهذين الشرطين. نعم، يعني إذا كان من جنس واحد لابد من التماثل في الوزن والتقابض في مجلس العقد. نعم. ولا موزون بجنسه إلا كذلك. نعم. وإن بيع مكيل بمكيل من غير جنسه أو موزون بموزون من غير جنسه جاز بشرط التقابض قبل التفرق. نعم، قلنا كالتمر في الشعير أو الشعير بالقمح. نعم. وإن بيع مكيل بموزون من غير جنسه أو موزون بموزون من غير جنسه جاز بشرط التقابض قبل التفرق. نعم. والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. نعم، يعني إذا كنت تجهل الوزن كأنك تعلم أنه كذلك، الجهل بالتماثل كالعلم، يعني كأنك تدري، كأنك تدري. فلا بد الإنسان إذا أراد أن يبيع قمح، أن يبيع رز، لا بد أن يعلم كم الوزن حتى لا يقع في المحرم. نعم. كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المزابنة. نعم، نهى عن بيع المزابنة. المزابنة هو بيع الرطب بالتمر، بيع الرطب بالتمر، شخص معه رطب والآخر معه تمر، يقول يا فلان أعطيك التمر وعطني الرطب، هذا يسمى بيع المزابنة، بيع المزابنة. لا شك أن الرطب في الوزن أثقل من التمر، لأن الرطب فيه ماء، لكن إذا نشف الرطب قد يكون وزنه أقل من وزن إيش؟ التمر، فيكون ربا، فيسمى المزابنة. إلا ما استثني من المزابنة وهو بيع العرايا، بيع العرايا، وسوف يأتي بيع العرايا. نعم. وهو شراء التمر بالتمر رؤوس النخل. نعم. متفق عليه. التمر بالتمر يعني التمر بالرطب برؤوس النخل، الرطب فوق في النخل، وأنت معك التمر تقول يا فلان هاك هذا التمر وعطنا الرطب، لا شك أنه إذا جف يقل الوزن فيقع في الربا. نعم. ورخص في بيع العرايا بخرصها. هذا الشاهد، إلا العرايا استثنية العرايا، لكن بشروط أن تكون خمسة أوسق وأقل، خمسة أوسق وأقل. الوسق الواحد 60 صاع، قيل أن خمسة أوسق يعني ما يقارب 750 كيلوغرام، 750 كيلوغرام. تقول هكذا التمر وعطنا الرطب بشرط يغصه لأجل الأكل، لأجل أن تأكله، لا لأجل البيع بل لأجل أن تأكله. هذا هو الصورة الوحيدة التي رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ورخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق. نعم، دون خمسة أوسق. الوسق الواحد 60 صاع، الوسق 60 صاعا، قيل خمسة أوسق. إذا قلنا أن الصاع كيلوين ونصف على القول الصحيح يكون خمسة أوسق 750 كيلو. نعم. للمحتاج إلى الرطب، المحتاج للأكل يعني، ليس للبيع، للأكل فقط لا للبيع. نعم. ولا ثمن عنده يشتري به بخرصها. هذا الشرط، ليس عنده ثمن، ما عنده إلا تمر، نقول لا بأس إيش أن يتبادل، لا بأس بذلك. نعم. ومن الشروط ألا يقع العقد على محرم شرعا. نعم، أيضا من الشروط أن تكون العين مباحة، مباحة، المنديل مباح، الجوال مباح، ما تكون محرمة. إن كانت محرمة لا يصح هذا البيع، بيع مثلا الموسيقى محرم، بيع الخمر محرم، وهكذا لابد أن يكون مباحا لا محرمة. نعم. إما لعينه، إما لعينه، الخمر لعينه. نعم. كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الخمر والميتة والأصنام. نعم، هذه محرمة لعينها فلا يجوز بيعها. نعم. إما لما يترتب عليه من قطيعة المسلم، أو يكون لما يترتب عليه من قطيعة المسلمين، كبيع الرجل على بيع أخيه، يأتي الشخص إلى صاحب الدكان يريد القميص، يقول هذا القميص ب50 أو ب5000، يقول صاحب الدكان الثاني يا فلان تعال أنا أبيع لك ب4000، هذا حرام ولا يجوز بيع الرجل على بيع أخيه. نعم. كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع على بيع المسلم والشراء على شرائه والنجش. نعم، كبيع الرجل على بيع أخيه وشراء على شراء أخيه والنجش. النجش هو أن يأتي إلى السوق وتعرض السلعة فيزاود، لا لأجل الشراء إنما لكي يرفع قيمة السلعة، لأنه متفق مع صاحب السلعة، متفق مع صاحب السلعة، وهذا لا يجوز. نعم. ومن ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن التفريق بين ذي الرحم في الرقيق. كذلك لو أن إنسانا شرى أمة معها ابن، مثلا شرى أمة معها ابن، أو شرى أخوة اثنين رقيق لا يفرق بينهما، قال صلى الله عليه وسلم من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين حبته يوم القيامة، إما يبيعهم سواء أو يجعلهم عنده سواء. نعم. ومن ذلك إذا كان المشتري تعلم منه أنه يفعل المعصية بما اشتراه. كذلك إذا كنت تعلم أن هذا إذا شرى هذه السلعة سوف يضحى في الحرام لا تباع له. شخص يشتري العنب كي يجعله خمرا لا يجوز، شخص يشتري السكين كي يقتل شخص فيها لا يجوز. نعم. كاشتراء الجوز والبيض للقمار. للقمار الجوز والبيض لأجل القمار الميسر لا يجوز. إذن إذا كنت تعلم أن هذا يشتري البيض أو الميسر لأجل اسمه أو يشتري البيض أو الجوز لأجل الميسر لا يجوز أن تبيع عليه. نعم. أو السلاح للفتنة. أو السلاح للفتنة يعني في الحرب لأجل القتل لا يجوز، لأنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السلاح في الفتنة. نعم. وعلى قطاع الطريق. أو على قطاع الطريق، أنت تعلم أن هذا قاطع الطريق، لماذا تبيع له السكين أو تبيع له السلاح؟ لا يجوز له، لا يجوز لك ذلك. نعم. ونهيه صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب. ونهى عليه الصلاة والسلام عن تلقي الجلب. الجلب هو أن يأتي شخص من البادية أو من الغابات معه بضاعة وأنت تلقاه قبل السوق تشتري منه، هذا لا يجوز، إنما اجعله حتى يأتي السوق وهو يعني يرى الثمن ويبيع بما يريد، لأنك قد تشتري منه بأرخص وتغشه وتخدعه، فلا بد أن تتركه حتى ينزل السوق. نعم. فقال لا تلقوا الجلب. نعم، لا تلقوا الجلب، وفي رواية لا تلقوا الركبان، والركبان والجلب بمعنى واحد. نعم. فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. نعم، يعني إذا تلقاه خارج السوق ثم شرى منه وجاء هذا الرجل إلى السوق وجد أنه قد غش وأن السلعة عالية وباعها رخيص، له إيش؟ أن يرجع عليه خذ مالك وأعطني سلعتي، أنت غشيتني، له الخيار. نعم. وقال من غشنا فليس منا. وقال من غشنا فليس منا، الغش حرام، نهى عنه عليه الصلاة والسلام، غش المسلمين يضع الطعام الطيب فوق والفاسد تحت كي يغش المسلمين، وهذا حرام ولا يجوز. نعم. ومثل الربا الصريح التحيل عليه بالعينة. نعم، ومثل الربا التحايل عليه كبيع العينة. بيع العينة يأتي شخص يريد إيش؟ المال، يريد المال، تقول أنا أبيعك، أبيع لك سيارتي هذه بمليون، أبيعها لك وأشتريها منك بسبعمائة ألف. إذن هو شرى منك السلعة إيش؟ بمليون أقساط، أقساط، وأنت تشتري منه بسبعمائة ألف مقدم، ناجز، هذا يسمى بيع العينة، وبيع العينة صورة من صور الربا ولا يجوز. نعم. بأن يبيع سلعة بمئة إلى أجل. إلى أجل يعني أقساط. نعم. ثم يشتريها من مشتريها بأقل منها نقدا أو نعم. بالعكس. نقدا يعني حاضر، بثمن حاضر الآن. نعم. أو بالعكس. أو بالعكس، عكس العينة، أن لا يكون بينهم اتفاق ثم وجدتها تباع، باع له السيارة بمليون أقساط، ذهب ذاك الرجل يبيعها وأنت ذهبت السوق وجدتها معروضة، هل تشتريها أم لا؟ يسمى عكس العينة، والأفضل الإنسان أن يشتري بها كما قال المؤلف رحمه الله. نعم. أو التحيل على قلب الدين. أو التحيل على قلب الدين، شخص تطلبه مليون مثلا وحال الحول وليس عنده، تقول يا فلان أبيع لك هذه السيارة بمليون أقساط أيضا، أنت أعطيك اسمه السيارة هذه بعها توفيني ويكون إيش عليك أيضا دين آخر، عليك دين آخر، يعني تبيع له سيارة، هو أنت تطلبه مليون وتبيع له السيارة بمليون كي يبيعها، ثم يأتي إيش يعطيك مليون ويبقى عليه مليون آخر، فيسمى قلب الدين وهو حرام ولا يجوز. نعم. أو التحيل على الربا بقرض. أو التحيل على الربا بقرض. نعم، يعني قرض جر منفعة، بقرض جر منفعة، تقول يا فلان اعطني مليون قرض، مليون، فيعطيه المليون قرض، ثم تأتي تقول اعطني السيارة وإذا أنا استعملها، لا يجوز لك ذلك، هو أعطاك السيارة لأنك أنت إيش معطيه مليون، فهذا يكون من باب قرض جر منفعة، أي المنفعة استخدام السيارة، فكل قرض جر منفعة فهو ربا. هذا وإن كان حديث ضعيف إلا عليه العمل، عليه العمل. لكن استثنوا حاجة واحدة، إذا كان بينهما تهاد، بمعنى جاء قبل القرض هذا يهدي هذا وهذا يهدي هذا، يعني رجلان أصدقاء، هذا يعطي صاحبه هدية وذاك يعطي صاحبه هدية، ثم احتاج أحدهم فقال يا فلان أريد منك قرضا فأعطاه مليون ثم أعطاه هدية. إن كان بينهم التهادي من قبل القرض يعني عاد لهم فلا بأس، أما إذا كان التهادي ليس عاد لهم هنا يكون منفعة، قرض جر منفعة، هذا الذي قاله أهل العلم. نعم. بأن يقرضه ويشترط الانتفاع بشيء من ماله، هذا الشاهد، يقرضه وينتفع بشيء من ماله، بالسيارة مثلا، في المزرعة ونحو ذلك، إلا الهدية إذا كان بينهم تهاد من قبل إيش القرض. نعم. أو إعطاءه عن ذلك عوضا، أو إعطاءه عن ذلك عوضا، هو هذا يعني جر قرض جر منفعة، قرض جر منفعة. نعم. فكل قرض جر نفعا فهو ربا. نعم. ومن التحيل بيع حلي فضة معه غيره بفضة. نعم، هذا أيضا من التحايل على الربا، يسمى مد عجوة ودرهم بدرهمين، يعني شخص معه كيلوين ذهب وأنت تقول أعطيك كيلو ذهب وأعطيك هذا التمر مقابل الكيلو الآخر، هذا لا يجوز للجهالة، يسمى بيع درهم اسمه مد عجوة ودرهم بدرهمين، يعني درهمين أعطاه من ذهب وذاك أعطاه إيش درهم من ذهب مع مد عجوة، هذا لا يجوز. نعم. أو مد عجوة ودرهم بدرهم، هو هذا لا يجوز. نعم. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالرطب فقال أينقص إذا جف؟ قالوا نعم، فنهى عن ذلك. هذا المزابنة، بيع المزابنة، لأن الرطب فيه ماء وهو في الوزن أثقل من التمر، أثقل من التمر، فإذا وضعته في الميزان يكون أثقل، لكن إذا نشف الرطب يكون إيش أقل وزنا من التمر. نعم. ونهى عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها للكيل المسمى بالتمر. نعم، للجهالة، تقول أعطيك 5 كيلو من التمر وأعطني هذا التمر، أنت لا تعلم كم وزنه، هذا لا يجوز. نعم. وأما بيع ما في الذمة فإن كان على من عليه جاز. نعم، بيع ما في الذمة، هذا صورة من صور السلم، وسوف يأتي السلم. تذهب مثلا إلى شخص صاحب مصنع تقول يا فلان أريد منك مناديل، كهذا المنديل مثلا 1,000,000 حبة، مليون، بكم المليون؟ قال لك المليون بمليون مثلا، تعطيه الثمن الآن مقدر، لابد السلم أن يكون يعني السلعة يعني تضبط بالوصف ويؤخذ الثمن كاملا حتى يكون سلم. صاحب المصنع قالها لعل استعجلت في البيع، يقول يا فلان أنت أنا بعتك بمليون والسلعة الآن أنا ما قبضت، أنت أنا سوف أعطيك 1,000,000 وزيادة، إذا أنت قبلت لا يجوز، يجوز. فهذا خاص فقط لمن كان له السلم، لكن ما تبيع على شخص آخر لأنك غير مالك له، تبيع الدين فقط لصاحبه، لأن هو أعطاك المال فأصبح إيش الدين له، فلا يجوز بيع الدين إلا على صاحبه فقط، تعطيه المال كله تقول فلان هذا المال 1,000,000 وهذه 50,000، جاز لك كذلك. نعم. وذلك بشرط قبض عوضه قبل التفرق، يعني قبض المال، لأن هذا هو السلم. السلم سوف يأتي إن شاء الله، قبض المال في مجلس العقد. نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء. وبينكما شيء، نعم. هذا كان في لما تاه أحد الصحابة، قال يا رسول الله أنا يعني أشتري الذهب أو الفضة بالفضة، فقاله عليه الصلاة والسلام لما رخص له في الديون، قال: لا بأس لك بشرط بسعر يومها ولا تتفرقا وبينكم شيء، يعني معنى أنك أخذت المبلغ كاملا، أخذت المبلغ كاملا. نعم، وإن كان على غيره لا يصح لأنه غرر. نعم، أما على غير صاحب الدين ما تباع، ما يباع الدين، ما يباع الدين بدين على غير صاحبه. نعم، باب بيع الأصول والثمار. نعم، نقف عنده هذا إن شاء الله، بقية نأخذ صلاة العصر، لأن قلنا نصف ساعة نأخذ منهج السالكين، ونصف ساعة الواسطية، ونصف ساعة للنزعة، لأن الضحى لا يوجد فيه درس لأجل صلاة الجمعة. نعم.